بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم ذوات أفنان، ولقاء اليوم يحمل جزءا من آية كريمة هي قول الله جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فموضوع الحلقة هو خاتمة الآية، قول الله جل شأنه: لا يستوون. في قول ربنا تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذا استفهام يحمل في طياته الإنكار، أي لا يستوي عند الله المؤمن والفاسق. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: لا يستوون، هذا تأكيد لما أفاده الاستفهام من الإنكار، ويسميه بعض العلماء تصريف لذلك الإنكار زيادة في المبالغة وإظهارا لنقمة الله جل وعلا على أهل الكفر ورضاه تبارك وتعالى عن أهل الإيمان. الرب تبارك وتعالى ملك ذو فضل وحكيم ذو عدل، لا رب غيره ولا إله سواه، يقول وقوله الحق: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا الإجمال في آية السجدة المباركة فصله الله جل وعلا بعدها، قال ربنا: لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. نريد أن نخلص من هذه الآية الكريمة إلى شيء عملي أو إلى تمثيل بين نقارن فيه بين أحد رجالات الإيمان وبين أحد رجالات الكفر، حتى يتحقق معنا الفهم التام لقول الله جل وعلا: لا يستوون. سندرس شخصيتين كلاهما مات في عام واحد، بل مات مبكرا في السنة الأولى من الهجرة. فالشخصية الإسلامية هي شخصية أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وشخصية التي ترمز للفسق والكفر هي شخصية الوليد بن المغيرة. من خلال مدارسة هاتين الشخصيتين يظهر لك بجلاء المعنى الحق لقول الله جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وإن كان ذلك سيقع تأويله بإذن الله جل وعلا يوم القيامة. أسعد بن زرارة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن النبي عليه السلام عرض نفسه على القبائل 10 سنين قبل أن يمن الله على الأنصار بقبول دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. خرج أسعد بن زرارة مع نقباء معه من الخزرج، وكان عددهم 6. التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، فعرض عليهم الدين، فشرح الله صدورهم للإسلام فآمنوا. فلما رجعوا وكانوا سادة غرر في أقوامهم، أخبروا بعض أهليهم، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي بعده 12 رجلا من الخزرج، منهم أسعد بن زرارة، وكان نقيبا سيدا في هذا الملتقى. عرف ذلك الملتقى ببيعة العقبة الأولى، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والدخول في الدين. فبعث النبي معهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. السؤال: أين نزل مصعب ولا مقام له في المدينة؟ نزل مصعب رضي الله عنه في دار أسعد بن زرارة، ذلك النقيب من نقباء الأنصار العظام. فآواه، أي آوى أسعد مصعبا أخاه ليبلغ دين الله ويظهر الدين ويعلم الناس القرآن، وهذه إحدى مناقب أسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم كانت بيعة العقبة الثانية، فشارك في الأولى وشارك في الثانية رضوان الله تعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أذن له عليه الصلاة والسلام بالهجرة، كما في الأخبار المشهورة المستفيضة المتواترة. لكن قبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، إذا بأسعد بن زرارة يجمع الناس فيصلي بهم الجمعة، وكانوا يومئذ 40 رجلا. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه كما روى عنه ابنه عبد الرحمن، أن عبد الرحمن هذا كان قائد أبيه كعب، لما كان قائد أبيه كعب لما كبر كعب وعمي بصره، فكان عبد الرحمن يلحظ أن أباه كلما سمع صوت المؤذن للجمعة يستغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويدعو له. فتعجب الابن المرة بعد الأخرى، فقال: يا أبا إني أراك لا تسمع صوت المؤذن ليوم الجمعة إلا استغفرت ودعوت لي أبي أمامة، فمما ذاك؟ أي ما سببه؟ ما الشأن؟ ما الخبر؟ فقال كعب رضي الله عنه: يا بني، إن أسعد رضي الله عنه أول من جمع بنا في المدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة. فهذا الوالد الكريم كعب بن مالك الصحابي الجليل يخبر ابنه أنه في سالف الأيام، في أيام الدعوة الأولى قبل الهجرة النبوية والنزول المحمدي الكريم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أسعد بن زرارة يجمع الناس، ثم عين له المكان والهزم المطمئن من الأرض، وحرة بني بياضة حرة معروفة إلى اليوم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقل كعب رضي الله عنه لابنه الحدث بكل أحواله زمانا ومكانا، فالزمان قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، والمكان في حرة بني بياضة، والشعيرة شعيرة عظمى هي شعيرة الجمعة، هذا كله قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت العرب يوم ذاك تسمي اليوم الجمعة بيوم العروبة. والله جل وعلا أضل عن هذا اليوم اليهود والنصارى، فالناس لنا فيه تبع، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وهدانا الله إليه. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، أي زمانا، السابقون الأولون يوم القيامة، أي رفعة ودرجة وظهورا. ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى تلكم المدينة إلى تلك المدينة المباركة. فلما قدمها صلوات الله وسلامه عليه كان حريصا على أن يوفي أولئك الكبار العظماء أصحاب البيعتين العقبة الأولى والثانية حقهم وقدرهم وشأنهم، وكان من أولئك بلا شك ذلكم النقيب الموفق أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أصيب أسعد بالذبحة في حلقه، فعاده صلى الله عليه وسلم وعاطفة النبوة تأبى أن يترك صاحبه على ما هو عليه، فقال عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ماجه بسند صحيح: لأبلين أو لأبلغن في أبي أمامة عذرا، أي أصنع له صنيعا يعينه على ما هو فيه. فكوى النبي صلى الله عليه وسلم أسعد في حلقه، كل ذلك خوفا عليه من أن يموت، لكن أقدار الله ماضية ومشيئة الله نافذة، فإذا بأسعد يموت بعدها بليال. فقال صلى الله عليه وسلم: يقولون هل لنفع صاحبه؟ فقال عليه السلام: من قلب ينبع من التوحيد ويشع بالتوحيد ويعلق الناس بربهم ويظهر لهم أن الله جل وعلا وحده من بيده القدرة والنفع والضر، لا أحد يملك لأحد ضرا ولا نفعا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أملك له ولا لنفسي شيئا. ومن هذا يعلم أن النبي عليه السلام على رفيع درجته وعلو منزلته صلوات الله وسلامه عليه، إنما هو عبد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لله ورسوله، ولكنه عبد، وأي عبد صلوات الله وسلامه عليه في المنزلة العليا والدرجة الرفيعة، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، لكن حبنا له وإجلالنا إياه عليه السلام لا يمنعنا أن نقول إنه عبد ليس له من مقام الألوهية شيء. وهذا كله هو الذي أذاعه في الأمة وأشاعه، فما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالتوحيد، وإخلاص العبادة لله، وبيان أن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وعلى هذا العبد المبارك عليه الصلاة والسلام أنزل الله جل وعلا قوله: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. هذا كله ما يتعلق بسيرة هذا الصحابي الجليل المبارك أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في نفس العام السنة الأولى من الهجرة التي مات فيها أسعد رضي الله عنه، على الجانب الآخر في مكة مات الوليد بن المغيرة أحد رؤوس وأئمة الكفر. ونحن نقول إن هذا اللقاء المبارك عنوانه لا يستهون، أخذا من الآية الكريمة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون. الوليد بن المغيرة كان سيدا مطاعا في قريش، آتاه الله جل وعلا ما آتاه، ويقال إنه لما عزمت قريش على هدم الكعبة يوم أن جرفها السيل وأرادوا أن يعيدوا بناءها، هابوا أن يأتوا هذا البنيان العظيم فيهدموه، رمز الخلود وكعبة الإسلام كم في الورى.